هل قلب الغترة في صلاة الإسراء صحيح قياسا بالرداء؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه سئل شيخنا ابن تيمية قال لا، لم يثبت قلب العمامة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلبون العمامة، ولكن اللي لابس بشت اللي عليه رداء يقلب الرداء، اللي ما عنده البشت والعباء ما يحتاج يقلب شيئا. هو القابض هو الباسط، لكن القابض وحدها ليست من أسماء الحسنى، الباسط وحدها ليست من أسماء الحسنى، كذلك النافع ليست من أسماء الحسنى، الضار ليست من أسماء الحسنى، وإنما الأسماء الاسم بوحده كالعليم القدير القوي العزيز الوهاب التواب الرحيم الرحمن، هو حسن في ذاته وحسن في ذاته. حين غسل الجنابة للمرأة هل يجوز أن تجزئ غسيل شعرها كما تفعل الوضوء أم يجب عليها غسيل شعرها بالكامل إلى الأطراف؟ لا، يغسل الشعر كله، يغسل الجسد كله كامل في الجنابة والحيض والنفاس، يغسل كل الجسد، لكن لا يلزمها أن تحل يعني ضفائرها اللي هي العشايف هذه، لا يلزمها يعني عقاص الشعر يبقى كما هو. إذا سألتم الله قدموا بين يدي سؤالكم الثناء على الله بأسمائه الحسنى، تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن أن ترحمني وتعطيني وتقدم، ادعوه بها، قدم بين يدي دعائك الثناء على الله بأسمائه الحسنى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بدأت يا حي يا قيوم دعوته باسمين حسنين من أسمائه سبحانه وتعالى، وهكذا. فقدم الدعاء بالأسماء الحسنى قبل أن تذكر مرادك أو طلبك من الله تبارك وتعالى. وأيضا نبه أهل العلم إلى قضية، وهي أنه ينتقي الاسم المناسب للدعاء، يعني ما يصير تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت القوي العزيز، ما هي مناسبة. تقول اللهم خذ لي بحقي إنك أنت الرحمن الرحيم، ما هي مناسبة، وإنما تناسب الدعاء مع الاسم، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم الطف بي إنك أنت اللطيف، اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، وهكذا أن تأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي تطلبه. يعني أذكر أنا مرة صليت خلف أحدهم فكان يدعو في قنوته يقول اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رحمن يا رحيم، ما تصير، ما تصير يا رحمن يا رحيم، قل يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا عظيم، يعني ائت بالاسم المناسب لهذا الدعاء الذي تريد أن تدعو به، وهذا يدفع الإنسان إلى أن يتعلم أسماء الله، يحفظ أسماء الله حتى يضعها في مكانها المناسب عند دعائه الله تبارك وتعالى. إذا أذنبت وتبت إلى الله هل الذنب في الميزان أم لا؟ لا، خلاص، إذا تبت إلى الله محي هذا الذنب، إذا كانت توبة صادقة محي هذا الذنب كأنه لم يكن. ومن الإلحاد أن نجعل الأسماء بدون صفات، وهذا لا يجوز، أسماء الله لها صفات سبحانه وتعالى، ليس له أسماء مجردة، نحن لنا أسماء مجردة، الله ليست له أسماء مجردة، لا يمكن أن يكون اسمه العليم وليس بعليم، لا يمكن أن يكون اسمه الخبير وليس بخبير، لا يمكن أن يكون اسمه العزيز وليس بعزيز، أو اسمه القوي وليس بقوي، هذا لا يمكن. أسماء الله لها معاني تدل عليها، ولها معاني الكمال المطلق، ليس مجرد كمال بل كمال مطلق. نحن نعم أسماؤنا قد تكون ليست دالة على معاني، مو بالضرورة، قد تدل وقد لا تدل، اللي اسمه خالد يرفع إيده ما شاء الله، طيب هل أنتم مخلدون؟ هل فيكم واحد خالد؟ صدق خالد إنك ميت وإن أفإن مت فهم الخالد، غير أسماءكم، خلاص ما تصلح اسمكم، ما تصلح. طيب من يعرف شخصا اسمه صالح وليس بصالح يرفع ايده، تعرف شخصا، مو انت، ما انت، تعرف شخصا اسمه صالح وليس بصالح، طيب ما شاء الله. من يعرف امرأة اسمها هدى وليست بمهتدية؟ ها، من يعرف هدى شعراوي يرفع ايده، ضد الإسلام ضد المسلمين أنا لس العمايل أعوذ بالله. طيب فالقصد إذن أن أسماءنا يمكن أن تكون مجردة لا تدل على حقائق، لكن أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى تدل على معان كاملة. القوي وهو القوي فعلا، العزيز وهو العزيز فعلا، الرحمن هو الرحمن فعلا، الحي هو الحي فعلا، المحيي، وهكذا. فكل أسماء تدل على كمال المطلق. فالذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى هؤلاء ألحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى. أبي يملك مالا حراما والأولاد يعلمون ذلك ويقولون إن مات تصبح لنا حلالا، صحيح، عليه العناء ولهم الهناء، عليه العناء ولهم الهناء، هم وصلهم هذا المال بطريقة شرعية ميراث، إلا إذا كان هذا المال مغصوبا من أشخاص ويعرفون الذي غصبت منه هذا المال يعيدونها إلى أهلها مسروقا يعاد إلى أهلها. أما إذا كان مال ربا أو مال قمار أو رشوة أخذها وغير الله أو غير ذلك من الأمور، فبالنسبة للأولاد هو حلال عليهم، وهذا الذي سبحان الله يعذب ويتنعم غيره. اللهم استعان. إن الله 99 أسماء أحصاها دخل الجنة، ونص أهل العلم أنها ليست هذه فقط أسماء الله جل وعلا، بدليل حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقول أنا لها أنا لها، قال ثم أسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها ثم يلهمني محامد لا أعلمها. قال أهل العلم هي أسماء لله تبارك وتعالى يعلمه الله إياها فيحمده بها سبحانه وتعالى. أما حديث إن اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالأقرب العلم عند الله أن الحديث هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وفيه ضعف، لكن على كل حال معناه صحيح، معناه صحيح أن الله تبارك استأثر في بعض الأسماء، وذلك يعطيها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عندما يعطيه الشفاعة الكبرى صلوات ربي وسلامه عليه. أما الحديث في ذاته حسنه بعض أهل العلم، ولكن تميل النفس إلى ضعفه أنه لا يثبت، حسنه الألباني وغيره، لكن الظاهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل مريض سلس البول يتوضأ عند كل صلاة؟ نعم، إذا كان فعلا مريضا بسلس البول، كثيرين يرون أنهم مرضى بسلس البول وليسوا كذلك، وإنما يظنون ذلك، لابد راجعة الطبيب. بالنسبة للسؤال الأول شنو؟ يا ساتر يا ساتر نسيته. كلمة يا ساتر إذا كان يقتلها من أفعال الله فلا بأس، وليس من أسمائه الساتر ولكن من أفعاله أنه الساتر. وجاء في الحديث إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يده أن يردهما صفرا، وهذا الحديث يعني حسن إن شاء الله تعالى، ولكن قال أيضا حي ستير هذا وصف وليس اسما، وذلك لا يسمى الإنسان عبد الستير ولا عبد الساتر ولا عبد الستار، كلها لم تثبت لله تبارك وتعالى هذه الأسماء، ولكن الستير هو جاء الوصف بالله تبارك وتعالى، ولكن لا شك أن الله ساتر وستير وستار سبحانه وتعالى، فإذا قالها على سبيل الوصف أو الفعل أن الله ساتر ما في بأس، فقال يا ساتر مثل ما يقول يا مقلب القلوب مثلا أو يا مفرج الهموم، لا بأس بها إن شاء الله تعالى أن يقول يا ساتر. عمري 15 هجري ولم أبلغ، هل فتح كتابي؟ هل يحاسب الله على المعاصي؟ البلوغ بثلاثة أشياء بالنسبة للذكر، هي خروج الشعرة، الشعر الذي حول الذكر أو الاحتلام، أول بلوغ 15 سنة هجرية، فإذا بلغ 15 سنة هجرية فقد بلغ خلاص يعني احتلم، الآن يحاسب على كل صلاتي وصيامي كل شيء، لكن إذا لم يبلغ هذا الأنثى تزيد الحيض، الأنثى تزيد على الرجل الحيض. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا لا تعني الأكثر، ممكن تكون كثيرا ولكن الآخرون أكثر، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ثم قال إيش؟ وكثير حق عليه العذاب. إذن كثير من هنا وكثير هنا، فلا يعني أن كثير أنه الأكثر، ولكن كثير أنه عدد كبير. وإلا في الأصل فأهل النار أكثر من أهل الجنة. ولذلك ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. تصوروا، كل 1000 واحد للجنة، 999 إلى النار، كل 1000. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، من منا الواحد؟ قال: منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. والآن أنت ترى أيهما أكثر، المسلمون أو الكفار على وجه الأرض؟ الكفار. إذا تعد بالمليارات، المسلمون 1 مليار، الكفار 7 مليار، يعني 7 أضعاف المسلمين الكفار اليوم. وفي كل يوم في الدنيا في الأصل أن الكفار أكثر من المسلمين. وإذا قامت الساعة هذا من باب أولى، لا تقوم الساعة إلا على لكع، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكافر. وإذاك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالكفار في الأصل أنهم أكثر من عدد المسلمين. طيب هذا في الإنس، والجن كذلك، الجن أكثرهم الكفار. الكفار في الجن هم من يسمون بالشياطين أكثر من الجن المؤمنين، أكثر من الجن المؤمنين. الأصل أن هذا أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم كل يوم فنهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمره بالصيام 3 أيام من كل شهر. فقال: يا رسول الله، استطيع أفضل من ذلك. فقال: صوم يوما وأفطر يومين، يعني 10 أيام بالشهر. فقال: إني أستطيع أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أفضل. قال: لا أفضل من ذلك. وهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام. واستمر على هذا، لما كبر تعب من الصيام، فكان يقول: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السلف رحمه الله تعالى كانت طريقتهم أنه إذا عمل عملا يداوم عليه، حب الأعمال إلى الله ما دام، فكان يداوم. فكان ندم على أنه لم يأخذ من رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، أو خلينا نقول 10 أيام من كل شهر. وتعب لما كبر أنه ما قدر يصوم، يعني يوما يفطر يوما. قال الله تبارك وتعالى: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. مكتوبة هذه الأجال، مكتوبة الأعمال. وقال الله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذه المقادير التي كتبها الله تبارك وتعالى على العباد جل في علاه لم يكتبها عليهم ظلما، وإنما كتبها علما سبحانه وتعالى. الله يعلم ما هم قائلون، يعلم ما هم معتقدون، يعلم ما هم يعملون سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: إن الإنسان إنما يدخل الجنة بعمله، أي بسبب عمله، وإنما يدخل النار أيضا بعمله، أي بسبب عمله، لا بسبب ما كتبه الله. وإنما الله كتب ما سيعمله، ما سيعمل هو، فهو اختار هذا العمل، هو اختار طريق الجنة، هو اختار طريق النار. إذا فاتته ركعة في صلاة الكسوف يعيدها، يتمها بعد أن يسلم الإمام. نفس الشيء الاستسقاء، إذا فاته ركعة يأتي بها. على الصفة، وإن صلاها على غير الصفة ما يضر إن شاء الله تعالى. طيب، وهنا في قول الله تبارك وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي، أي هداية التوفيق والإلهام، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإذا قال أهل العلم الهداية والإضلال بيد الله وحده سبحانه وتعالى، أما الاهتداء والضلال فهذا سعي الإنسان، سعي الإنسان. إذا قصد الهداية هداه الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا قصد الإنسان ربه تبارك وتعالى وأراد الهداية فإن الله لا يضيعه أبدا سبحانه وتعالى. لو وقف بين يدي الله وقال: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، والله ليهدينه الله إن كان صادقا مع الله تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أبني بيتي الآن وأصرف عليه مبلغ مال لدي ولم ينتهي البيت بعد، هل إذا مرت سنة على المبلغ عليه زكاة؟ الأصل نعم، هذا المال عليه زكاة، إلا الأشياء التي خلنا نقول وقعت فيها عقودا، يعني عقد التكييف، عقد مثلا الأسود، عقد الصحي، عقد الكهرباء، عقد المساح، ما أدري شنو بعد فيه، صبغ بعد شنو. يلا من اللي يبني فيكم؟ ما تبنون؟ ها؟ الأثاث؟ لا يمشي دخلها. ها؟ الألمنيوم مثلا؟ ها بعد؟ شو بتسأل وبتجاوب؟ لا خلص هذا. ايه ها بعد شنو؟ النوافذ، الألمنيوم. طيب، على كل حال، على كل حال التي وقع فيها عقودا هذه يعزل أموالها خلاص، تعتبر صرفت هذه. أما التي لم يوقع فيها عقودا بعدين وكذا وهذه، هذه الأصل عليها الزكاة والعلم عند الله. وهناك هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يملكه أحد غير الله جل وعلا. من يهدي الله فهو المهتدي، أي هداية التوفيق والإلهام، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ويقول الله تبارك وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا يستحيل أن يكون الله هداهم هداية التوفيق والإلهام ثم يستحبون العمى على الهدى. إذن كيف هداهم؟ هداهم هداية الدلالة والإرشاد، أي بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر، كما قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما كان وضع ثمود؟ كفورا، كانوا كافرين. هداهم الله: وأما ثمود فهديناهم، أي هديناهم السبيل، وضحنا لهم السبيل، فلكنهم لم يقبلوا هذا السبيل واختاروا سبيل الشر والعياذ بالله، واختاروا الكفر فاستحبوا الكفر على الإيمان. وأما هداية الإلهام فهذه بيد الله وحده. وإذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق هذه بيد الله وحده، مع أن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الدلالة والإرشاد. فمن فرق بين الهدايتين ارتاح وعرف أنما عند الإثبات فيثبت الله هداية الدلالة والإرشاد، وعند النفي عن الناس ينفي هداية التوفيق والإلهام. هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. في جمعة العائلة من كثرة النقاشات أصبحت شحناء وفرقة، فأرجو توجيه نصيحة. يعني الأصل في جمعة العائلة صلة رحم، هذا الأصل، والأصل عدم مناقشة مثل هذه الأمور، يعني بين العائلة القضايا التي تثير مشاكل بينهم، مثال سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو كذا، عدم مناقشة مثل هذه الأمور، خاصة أنه ما في يعني أحد يفصل في هذه الأمور، يكون طالب علم أو طالبة علم، متمكن أو متمكنة أو كذا. فالأصل هذه زيارات لل يعني لقاءات وكذا. ثم كذلك من أسباب هذه الخصومات كثرة طول الوقت، طول المدة، فالأصل تختصر المدة، يعني ما يجلسون من الصبح لليل مثلا مع بعض، خلاص ملون، تطلع مثل السوالف هذه. يعني الاختصار هذه المدد أفضل. وأيضا إذا كان في عقلاء، وإن شاء الله كل عائلة فيها عقلاء، يغيرون الموضوع. إذا طرح مثل هذه المواضيع يقول غيروا الموضوع يا جماعة، إما يغير الموضوع بطريقة مباشرة أن يقول لهم غيروا الموضوع، أو هو بذكائه يتكلم بموضوع آخر، أو المرأة تتكلم بموضوع آخر تشغلهم عن الموضوع الذي هم فيه. والله المستعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. تصوروا كل 1000 للجنة 999 إلى النار، كل 1000. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. والآن أنت ترى أيهما أكثر، المسلمون أو الكفار على وجه الأرض؟ الكفار. إذا تعد بالمليارات، المسلمون 1 مليار، الكفار 7 مليار، يعني 7 أضعاف المسلمين الكفار اليوم. وفي كل يوم في الدنيا في الأصل أن الكفار أكثر من المسلمين. وإذا قامت الساعة هذا من باب أولى، لا تقوم الساعة إلا على لكع باللكع باللكع، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكافر. وإذاك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالكفار في الأصل أنهم أكثر من عدد المسلمين. يقول انتشر عند البعض أنه في أيام كورونا أنهم يصلون في البيوت أو في المجالس والديوانيات، ولكن البعض ما زال كذلك، يعني استمر على هذا الأمر. هذا غلط، غلط عظيم. يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني في أيام كورونا الإنسان كان يصلي في البيت مثلا، إما لإغلاق المساجد أو إنه لخوف العدوى أو غير ذلك من الأمور، فكان في عذر. الآن ما في عذر، ما في عذر. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أجد قائدا يلائمني، يعني مو ليس في كل صلاة أجد أحدا يقودني إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا. هو أعمى وأنتم بنعمة، نحن في نعمة عظيمة جدا. في دول إسلامية، ما أقول دول كافرة، دول إسلامية الإنسان إذا روح للمسجد يسجون اسمه ويعاقبونه وكذا إذا يلتزم في صلاة المسجد. حنا بنعمة عظيمة نشكرها. هذا من الغلط العظيم جدا، الناس يتساهلون في صلاة المسجد بدعوى أنهم يصلون في مجالسهم وديوانياتهم. إذا كان في ظرف، إذا كان كذا، لكن يتخذها عادة دائما يصلي في الديوانية أو في المجلس، هذا لا يصلح أبدا. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. الأنعام ما تحاسب يوم القيامة. والذي ورد عن التابعين أن في قول الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم يقال للأنعام كوني ترابا، خلاص انتهى دورك في هذه الحياة. واقتص الله للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وأخذت الأنعام صارت ترابا، خلاص انتهى دورها. يتمنى الكافر أن لو كان كالأنعام، يتمنى أن يكون ترابا كما صارت الأنعام ترابا، لا تحاسب، غير مكلفة، لكن هذا مكلف. فلذلك صار أضل من الأنعام والعياذ بالله. ما حكم الدعاء الجهري للإمام في الركعة الرابعة لصلاة العشاء حيث أنه صليت خلف الإمام وقام بالدعاء الجهري بعد الركعة الرابعة؟ يمكن هذا قنوت، يمكن أثناء القريب هذا من يمكن قنت لأجل سوريا أو تركيا. إذا كان القنوت فالقنوت بالعكس، هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلاة إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذا هذا يقول صليت، إذا كان هالأيام هذه قنوت يعني، وليس في كل صلاة. ما كان يقنت في كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقنت في النوازل صلى الله عليه وسلم، على هذا لهذه النازلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قد جاء، وهذا في البخاري، قد جاء عند الترمذي ذكرها، ذكر هذه الأسماء، ذكرت الأسماء الحسنى 99 اسم. لكن قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال وهذا حديث غريب، أي ضعيف، الترمذي قال غريب معنى ضعيف، قال حديث غريب. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا سرد هذه الأسماء مدرج من أحد الرواة، يعني أحد الرواة الذي روى هذا الحديث إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، ثم قال الله الحي القيوم كذا كذا كذا، بدأ هذا أحد الرواة اجتهدوا أخرجها من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن البعض أن هذا من كلام النبي فنسبه إلى النبي، هذا يسمى الإدراج، يعني أدخل في الحديث ما ليس منه. فالذي تجدونه في آخر المصحف في بعض المصاحف في آخر المصحف سرد الأسماء الحسنى ويقول رواه الترمذي حديث ضعيف، بل ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد أهل العلم في يعني استنباط هذه الأسماء أو استخراجها عفوا من الكتاب أو من السنة، وبعضهم يعني اختلف عن بعض في ذكر هذه الأسماء. يقول أنا شخص عامي وليس بعالم، أريد من خادمي في الجاخور يعني في الاستراحة أن يعتنق الإسلام على يدي، فماذا أفعل؟ أحسن المعاملة، أحسن المعاملة، يعني ليرى منك المعاملة الصالحة، معاملة المسلم فعلا، يعني أحسن المعاملة إن شاء الله يعني تجد كل خير منه إن شاء الله تعالى ويقبل الإسلام. وبين فترة وفترة أعطيه كتيبا، اذهب إلى اللجان، لجان التعريف بالإسلام، سواء في جمعية التراث، في لجنة التعريف بالإسلام، في ما أدري الجمعيات كلها، يعني ما أدري بعد يقول إيش معنى هالجمعية تقولها وكذا، أي جمعية اذهب إليها اللي عندها الاهتمام بالتعريف بالإسلام اذهب إليها واطلب منها كتيبات، وأعطيه كتيبا كتيبا أو أشرطة أو مواقع، أحيانا في مواقع طيبة جدا للتعريف بالإسلام مع المعاملة الحسنة وكذا، لعل الله تبارك والدعاء له في ظهر الغيب أن الله يهديه سبحانه وتعالى، فلعل الله سبحانه وتعالى يحكم له بالهداية. إذا سألتم الله قدموا بين يدي سؤالكم الثناء على الله بأسمائه الحسنى، تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن أن ترحمني وتعطيني، وتقدم ادعوه بها، قدم بين يدي دعائك الثناء على الله بأسمائه الحسنى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بدأت يا حي يا قيوم دعوته باسمين حسنين من أسمائه سبحانه وتعالى، وهكذا. فقدم الدعاء بالأسماء الحسنى قبل أن تذكر مرادك أو طلبك من الله تبارك وتعالى. وأيضا نبه أهل العلم إلى قضية، وهي أنه ينتقي الاسم المناسب للدعاء، يعني ما يصير تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت القوي العزيز، ما هي مناسبة. تقول اللهم خذ لي بحقي إنك أنت الرحمن الرحيم، ما هي مناسبة. وإنما تناسب الدعاء مع الاسم، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم الطف بي إنك أنت اللطيف، اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، وهكذا. أن تأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي تطلبه. يعني أذكر أنا مرة صليت خلف أحدهم فكان يدعو في قنوته يقول اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، يا رحمن يا رحيم. ما تصير، ما تصير يا رحمن يا رحيم، قل يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا عظيم، يعني ائتي بالاسم المناسب لهذا الدعاء الذي تريد أن تدعو به. وهذا يدفع الإنسان إلى أن يتعلم أسماء الله، يحفظ أسماء الله حتى يضعها في مكانها المناسب عند دعائه الله تبارك وتعالى. يقول هل النبي توفي بسبب الشاة المسمومة؟ لا، الشاة المسمومة كانت في سنة 7 من الهجرة، أول سنة 7 من الهجرة، ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أول سنة 11 من الهجرة، يعني بين أكل الشاة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي ما أكلها، لفظها، يعني مدر علاجها النبي صلى الله عليه وسلم لفظها، ثم سألها قالها وضعت فيها سما؟ قالت نعم، اليهودية. فلكن الرسول يقول ما زلت أجد أثره، أثر السم، لكن لا، ما مات بسبب السم، وإنما مات موتة رب سبحانه وتعالى بسبب، يعني أراد الله أن يموت في هذا الوقت، لكن أثر السم كان يجده، يجد طعمه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بسهل. 4 سنوات، حتى سألنا الأطباء وكذا يعني هل يمكن يبقى السم مؤثرا لمدة 4 سنوات؟ قال لا يمكن، لا يمكن، خاصة إذا قلنا النبي ما أكله صلى الله عليه وسلم لفظه، صعب جدا. من الإلحاد أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه أيضا هذا من الإلحاد في أسماء الله، لأن الأصل في أسماء الله أنها توقيفية، ما نألف أسماء لله تبارك وتعالى، نقف عند الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب ما جاء في السنة فقط، ولا نتجاوز ذلك. فما نألف لله أسماء من عندي أنفسه، لا من أفعاله ولا من غير أفعاله، كما قال مثلا النصارى الآب مثلا أو الأب، بعضهم يقول الأب أو يقول الأب، زين الأب مثلا، أو العجم يقول خدا مثلا، أو الإنجليز يقول God مثلا، لكن تقول لي God بمعنى إله موضوع ثاني، خدا بمعنى إله موضوع ثاني، لكن تقول عبد خدا عبد God لا يجوز، هذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هذه ينادى بها الرب، ينادى بها الإله، مثل تقول يا من بيده ملكوت كل شيء والذي نفسي بيده، هذا ما فيها شيء، لكن تسميه هذا الاسم وتتعبد له باسم لا يجوز هذا، أو عبد الماكر أو عبد الكايد أو عبد المستهزئ، هذا لا يجوز. فلا نسمي الله بأسماء من عندنا. على كل حال، إذن هذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. تأتيني وساوس إلحادية عند قراءة القرآن وأشعر أن إيماني قل بسببها، ولا أشعر بلذة القرآن، وهذا الأمر يحزنني، فماذا أفعل؟ طالما أنك تأتيك هذه الإلحادية معناها أنك ما تقرأ القرآن قراءة فهم، حاول أن تفهم القرآن، احضر الدروس، دروس التفسير، اقرأ القرآن على شيخ يعني عنده علم، واسأله عن معاني الآيات وكذا، حتى لا تأتيك هذه الأفكار. وممكن أن أيضا يعني جاءتك هذه الأفكار لا تسترسل معها، من تأتيك الفكرة اقطع الموضوع على طول، اجلس مع أهلك، اجلس مع إخوانك، اتصل بصديق لك أو بأخ أو ابن عم أو ما شابه ذلك من الأمور، لا تسترسل مع هذه الأفكار. فالقصد أن الإنسان لا يسترسل مع هذه أفكار، الله المستعان، كما قال مثلا النصارى الآب مثلا أو الأب، بعضهم يقول الأب أو يقول الأب، زين الأب مثلا، أو العجم يقول خدا مثلا، أو الإنجليز يقول God مثلا، لكن تقول لي God بمعنى إله موضوع ثاني، خدا بمعنى إله موضوع ثاني، لكن تقول عبد خدا عبد God لا يجوز، هذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هذه ينادى بها الرب، ينادى بها الإله، مثل تقول يا من بيده ملكوت كل شيء والذي نفسي بيده، هذا ما فيها شيء، لكن تسميه هذا الاسم وتتعبد له باسم لا يجوز هذا، أو عبد الماكر أو عبد الكايد أو عبد المستهزئ، هذا لا يجوز. فلا نسمي الله بأسماء من عندنا. يقول أنا مقبل على الزواج من بنت أحبها ولديها أولاد من زوج آخر، كيف أتعامل معهم؟ أبدا، تتعامل معهم كأب، أنت الآن مكان الأب، تعامل معهم كأب، تعامل كأبنائك وبناتك وتتقي الله فيهم، هذا يعتبرون ربائب عندك، وتعاملهم كالأب تماما، ولا تفرق بينهم وبين أمهم، لا تشترط على الأم أن تتركهم، بل تعتني بهم وكذا، لعل الله يرزقك منها أيضا ذرية ويكونون إخوانا لهم من الأم، وتسعد معها إن شاء الله تعالى، ولكن عليك أن تتقي الله فيهم، ويعني ستحبك زوجتك أكثر إذا اعتنيت بأولادها أكثر، طالما أنك تحبها فاطلب حبها لك، وحبها عن طريق أولادها، ولو أسأت إلى أولادها لن تحبك، بتشر يقولك يلا طلقني، يعني أولادها أحب إليها منك، هذا يقينا، يعني أولاد المرأة أحب إليها من زوجها، حتى الرجل أولاده أحب إليه من زوجته، أي مشكلة مع الزوجة مع السلامة طالق، وأي مشكلة مع الزوج مع السلامة طلقني، وبعدين تدعي عليه ويدعي عليها عادي، يعني ما في مشكلة عندهم، لكن الأولاد أبدا يعني لا يقدم عليهم أحد، فلذلك عليك أن تتقي الله في أولادها. الاستدراج من الدرج، والدرج هو الشيء خطوة خطوة، منزلة منزلة، ويقول درج الصبي يبدأ يمشي شوي شوي، أدرج الميت في لفافته يعني يلفون شوي شوي حتى يكون في كفنه. والاستدراج هو أن تأتيه من وجه لطيف لا يشعر به، خطوة خطوة خطوة خطوة. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى أنه سيستدرجهم، أي سيأتيهم سبحانه وتعالى بالعذاب من حيث لا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سنستدرجهم، إذن هذا الفعل من الله لأنهم مستحقون لذلك. طيب أحب أذكر فقط بالنسبة لما وقع في الزلزال في تركيا وفي سوريا، صلى الله تبارك وتعالى أن يرحم من توفي ويقبلهم عنده شهداء سبحانه وتعالى، وأن يشفي ويعافي من بقي ومن شرد أن يؤويه سبحانه وتعالى. لكن نحن أيضا علينا دور، لا تنسوا إخوانكم، لا تتوقفوا عن المساعدة، لا تتوقفوا عن الدعاء، لا تتوقفوا عن الاهتمام بالموضوع، ما زالت آثاره قائمة. فعلينا أن نستذكر هذا الأمر وأن نساهم قدر ما نستطيع في إغاثة إخواننا المسلمين، صلى الله تبارك وتعالى لهم العفو والعافية. كيده سبحانه وتعالى بمن يستحق ذلك، وهذا الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية هذا كله من الله تبارك وتعالى لمن يستحق ذلك. وإن الكيد ابتداء لا يجوز، إنسان لا يكيد ابتداء، وإذاك يلام الإنسان إذا كان يكيد بالناس أو يسخر منهم أو يستهزئ بهم. وإذاك الله تبارك قال ويل لكل همزة لمزة. طيب فالسخرية من الناس والاستهزاء بهم والكيد والمكر والخديعة كل هذه الأشياء محرمة لا تجوز. لكن إذا كان ردا أكيد بمن يكيد، أمكر بمن يمكر، أخادع من يخدع، أسخر بمن يسخر، أستهزئ بمن يستهزئ، هذه لا تعيبك لا تعيبك، إنه مستحق لهذا الأمر. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ماذا قال؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ليس عيبا في نوح عليه الصلاة والسلام لأنهم الذين بدأوا بالسخرية، فجاء الرد من نوح عليه الصلاة والسلام مقبولا. وكذا قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم لأنهم بدأوا بهذا، هم بدأوا بالاستهزاء، قال الله يستهزئ، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن إذا كان ردا فإنه لا بأس به أن ينسب إلى الله أو ينسب لك بشكل عام، الرد لا بأس، لكن الابتداء هو المذموم، ودائما هم الذين يبتدئون بهذا. وإذا قال الله تبارك عن هؤلاء أنهم كافرون في الأصل وأنهم معتدون وأنهم معترضون على أمر الله، قال أملي لهم حتى يزيدوا في الغي والضلال والكفر، ثم قال إن كيدي متين لأني سآخذهم بعد ذلك، لأنهم مستحقون، لأن هذا من الكيد من الله بهم سبحانه، لأنهم هم الذين بدأوا بالكفر والعناد والصد والند عن دين الله تبارك وتعالى. إن كيدي متين أي قوي صلب شديد، إن كيدي متين. هذا يقول أنا أفهم بالهكر وكذا، وتأتيني شركات تطلب مني أني أصحح لها بعض الأشياء أو كذا، إذا كانت شركات تتعامل بالحلال وهذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، والأموال تأخذها حلال إن شاء الله تعالى. كيف نفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء؟ مهي النفس الأمارة بالسوء هذه صديقة الشيطان، يعني هي والشيطان واحد، مو مهم تعرف ان هذا منها ولا منه، لكن تعرف ان هذا من احد لا يريد لك الخير. يعني نفس الأمارة بالسوء لا تريد لك الخير، والشيطان ايضا لا يريد لك الخير. فلذلك الانسان بدون ان تفرق، المهم اذا كان شرا ابتعد عنه، اذا كان شرا ابتعد عنه حتى لو لم تفرق. يقول: اقوم لله الحمد بالتبرع لجمعيه خيريه واعطي المال المسؤول فيها، واقول انها من اشخاص اخرين مخافه الرياء لانه صديق لي، هل علي وزر؟ والله انا اقول انت مضيع، قل مني شو المشكله يعني، اعطيه متساكت، قال منك ينعم مني، ما قال لك مني لا تقول له. لكن لماذا تكذب من اشخاص اخرين؟ تكذب انت الحين تتصدق وتروح تاخذ سيئات، ما يصير. يعني أنت الآن الصدقة تريد بها الحسنة، لماذا تكذب؟ إذا ما سألك مو لازم تقول له ترى مني أو عطني وصل باسمي ترى لي تصدقت، هذا ممكن. لكن إذا سألك، لأن الآن الصدقات لابد بهوية، تضع هويتك مثلا، حط هويتك خلص الحمد لله، سواء منك أو من غيرك. أنا يعطوني صدقات إلهني في ناس أو زكوات وروح أحطها باسمي، بس أنا أنها ليست مني، بس يشترطون اللجان لابد من بطاقة حتى تدفع، أدفع بالبطاقة، لكن الله يدري ممن هي، وما يسألوني منك ولا مو منك وهذا شيء. فما في داعي أنك تكذب وانت رايح تصدق أصلا. يقول: بعدما حدث الزلزال في تركيا قررنا أنا وزوجتي كفالة يتيم من الأطفال الرضع، وتفاجأنا بالقانون التركي المخالف للإسلام، فأنت مجبور بالقانون التركي على تسجيل الرضيع باسمك وأن يصبح ولدا لك، فما نصيحتكم؟ والله إذا كان ولا بد، يعني ممكن أن تأخذ يعني هذا الرضيع من سوريا بدل تركيا، يعني ولا أظن هذا القانون موجود في سوريا، ما أدري يعني، يعني هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لو أخذته من تركيا وأجبروك على يعني كتابة الاسم، ممكن أنك يعني تكتب الاسم لكن تنبه حواليك تقول هذا ليس ولدي، هذا ليس ولدي، مع أن الأصل أنه الأصل لا تفعل ذلك، لا أنصح بفعل هذا، ولكن يمكن تكفله من غير أخذه عندك، وإنما تكفل رعايته، تضع عند أسرة مثلا هم يكفلونه، وأنت تتكفل بإطعامه وشرابه وتعليمه والاهتمام به وهكذا. هوية العمل، أي نعم، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يخفي هذه الصورة، سواء كانت صورة على الملابس أو صورة على هوية العمل أو غيرها، يعني يجعلها في جيبه، ما يصلي والصورة أمامه، وإنما يجعلها في جيبه ينزعها يعني، ثم يصلي ثم يلبسها بعد ذلك. هنا يقول: أمي مريضة سكر، قد نصح الطبيب عدم الصوم، وهي تقول عندي استطاعة على الصوم، رمضان الماضي سببت فأفطرت بسبب الهبوط، ولا تدري يومين أو ثلاثة، هل يجب أن تدفع كفارة عنهم مع العلم أنها تستطيع أن تقضي؟ والله يعني الحكم في هذا الطبيب، طالما الطبيب قال لها انك لا تستطيع ان تصومي، فالاصل ان تستجيب لامر الطبيب، اذا كان الطبيب مسلما ثقه وقال لها الصوم يضرك فتفطر والحمد لله وتطعم بدل كل يوم مسكينا. لكن اذا كان الطبيب يقول لها الان لا تستطيعين لكن ممكن بعد شهر بعد شهرين تكونين اقوى واحسن وكذا وتستطيعين الصوم، هنا تؤجل، تؤجل الصوم، تصومه إذا شفيت. فالطبيب هو المفتي في مثل هذه المسألة. عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليل حتى أصبحت، قلت لما؟ قال: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. هذا الدخان فيه خلاف طويل بين أهل العلم، يعني ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الدخان قد ظهر يوم تأتي سبب دخان مبين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش وقال: اللهم اجعلها عليهم كسلي يوسف. فمر ثلاث سنوات في مكة كانوا يعني يأكلون الجلود وانعدم الطعام، صار الواحد ما يرى من الجوع وكذا في مكة، حتى جاء أبو سفيان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: قد عهدناك برا رحيما فادع الله أن يذهب عنا ما نجد، في هذا يعني من القحط الذي أصاب قريشا والجوع والسنة التي أصابتهم. قال ابن عباس هذا هو الدخان, قال ابن عباس هذا هو الدخان. وقال البطشة الكبرى هي غزوة بدر. طيب, والجمهور على خلافه, وأن الدخان من علامات الساعة الكبرى, من علامات الساعة الكبرى أو قريب من الكبرى, المهم أنه يكون يوم يعني من علامات الساعة, إما الكبرى أو قريبة من الكبرى يعني في زمنها, وأنها لم تحدث بعد. وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما حكم شراء كفالة السيارة بعد انتهاء الفترة المحدودة؟ والله ما أدري, أنا أميل إلى عدم جواز ذلك. هناك من يفتي بجوازه, هناك من يفتي يقول أن هذا تبع وليس بأصل فيفتي بجوازه. أنا لا أرتاح لأن ما يجوز, والله أعلم. أي إذا كان يقول أحدهم يأتي يضع السجادة أمامه ويصلي دائما, إذا كان للرائحة يتضايق من رائحة الزل مثلا السجاد, يتضايق من الرائحة, لأن بعض أنا أعرف يتضايقون من رائحة يحط غترته مثلا ولا شيء, يقول يتضايق من, إذا كان يتضايق من رائحة له سبب يعني فلا بأس. أما إذا كان بدون سبب هكذا الأصل تركها, الأصل تركها. هذه أرملة تقول أنه يمنعها والدها من الزواج لأنها تزوجت وهذا يكفي مرة واحدة. ما أدري يعني هذا الكلام يعني غير صحيح أبدا, يعني هذا يعني اتصلت في أكثر من امرأة على مثل هذه المواضيع, وهي أنها بحكم أنها لا يمكنها أن تتزوج إلا بولي, لا نكاح إلا بولي يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا بعض الأولياء يكونون متعنتين جدا فيمنعون مولياتهم من الزواج بحجة أو بأخرى, رب عيالك, تزوجت مرتين كافي, ما في داعي, وغير ذلك من الأسباب. إذا كانت هناك أسباب حقيقية يعني لمنعها من الزواج, كان يكون الرجل الذي تقدم لها ليس بكفء, فهذا حقهم أنهم يختارون لها الأصلح. أما أنه فقط يمنعهم من الزواج, يعني ماذا تنتظر, ماذا تنتظر عندما تمنع ابنتك من الزواج, ماذا تنتظر, يعني تنتظر أن تزني؟ يعني هي تريد زوجا كما أن الرجل يحتاج إلى امرأة, المرأة تحتاج إلى الرجل, يعني ماذا ينتظر منها, أن تزني أو أن تتزوج بالخفاء مثل ما يقع من بعض النساء الآن, تزوج بالسر دون أن يعلم أهلها, أو إذا لم تفعل هذا ولا هذا ترفع عليك قضية تروح المحكمة وتجرجر والدها بالمحاكم فضايح وكذا أساسا تريد أن تتزوج. وإذا كانت البنت لا تريد الزنا ولا تريد أن تتزوج بالسر ولا تريد أن تجرجر والدها بالمخافر أو بالمحاكم, ماذا تفعل؟ تجلس تبكي الليل والنهار في غرفتها ولعلها أن تدعو على أبيها أو على إخوانها أو على من يمنعها من الزواج من أوليائها, سواء كان ابنا لها, أخا, أبا, أيا كان, يعتدوا عليه الليل والنهار, ودعوة المظلوم مستجابة, تأتي يوم القيامة والله تبارك يقول لك لماذا ظلمتها, لماذا منعتها من أن تتزوج, رب عيالك, أو ما في داعي, شنو ما في داعي, على كيفك ما في داعي. فعلى الأباء يتقوا الله تبارك وتعالى, وعلى الأبناء وعلى الأخوة يتقوا الله في مولياتهم, يعني لا تفتحوا المجال للنساء على طول كل يوم رايحة محكمة تجرجر أبوها والدها في المحكمة, تعال أريد أن أتزوج وأبي يمنعني, ثم بعد ذلك تحصل قطيعة, قطيعة رحم بينه, أو تسكت وتبكي الليل والنهار وتتحطم حياته أو تفسد عليها أو تدعو عليه, لماذا؟ فعلي أن نتقي الله تبارك وتعالى في النساء يعني التي تحت يعني مسؤوليتنا وتحت ولايتنا, نتقي الله فيهن, تبي تزوجها تزوج, أهم شيء تأكد أن الرجل صالح, عيالها هي مسؤولة عن عيالها, تأخذ أولادها معها وتربيهم هنا, تشترط أنت على الزوج الجديد عندها أولاد, أولادها يكونون معك إلا إذا كنت أنت تريد أن تحفظهم عندك أو أمهم جدتهم يعني أو كان موضوع ثاني, أو يذهبون إلى أبيهم إذا كانت مطلقة. يعني علينا أن نتقي الله في النساء في هذا الأمر، ولا نمنعهن من الزواج بحجة أنه ما في داعي. لا، في داعي، في داعي أن تتزوج خشية أن تقع في الحرام والعياذ بالله.